أو جاء حديثان عن النبي مختلفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حديث مطلق. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المس بالإزارة وخيلاء. فهنا بعض العلم يرى أن الإسبال المحرم هو الذي يكون معه الخيلاء، يعني يجمع إسبالا وخيلاء. وآخر أهل العلم هذا الذي تميل إليه النفس يرون لا، أن الإسبال مع الخيلاء عذاب أعظم، لأنه قال لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب عظيم، بينما الإسبال بدون خيلاء جاء فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففرق، فلما فرق بين العقوبتين، لما كانت العقوبتان يعني مختلفتين، فدل على أن العملين كذلك لا بد أن يكونا مختلفين كذلك. فالظاهر الله العالم أن الإسبال كله محرم، ولكن الإسبال مع الخيلاء هذا يكون يعني أشد تحريما. كم باقي على الأذان؟